بطريقة مادية أبدا، لابد أن يقف إدراك الطبيب عند جدار. نعم. لماذا وأنت تبتلع الطعام لا تدخل ذرة من هذا الطعام الذي مضغته في فوهة الهواء، فوهة التنفس؟ لماذا؟ والفوهتان مفتوحتان، أي شرطي هذا الذي نعم يوجه ذرات الطعام نحو سبيلها المشروع ويبعدها عن سبيلها غير المشروع؟ تطلع بالمراية عند اللهات هذه الصغيرة فتجد الفوهتين مفتوحتان تستقبلان ما يرد، ولكن الطعام يذهب إلى تجويفته التي أعدها الله له برعاية من الله عز وجل. الطب يصف لكن لا يعلل أبدا. طيب، عندما تمضغ الطعام وكم قلت قطعة اللحم تمتزج مع لسانك، تدور قطعة اللحم مع لسانك تماما، ومع ذلك قطعة اللحم تطحن تحت رحى الأضراس ويبقى لسانك في نجوة عن الخطر. هل يعني الأمر عائد إلى رعاية منك أنت؟ لو حاولت أن ترعى لقضمت لسانك. لو إن واحد جباله أنه يعني هيك يحمي لسانه، وبالعكس يصير يقضم لسانه. سأل الأطباء ما الذي جعل هذا الأمر يتم بهذا الشكل ويبقى اللسان في نجوة؟ حماية رب العالمين. طيب، هذه الحماية هل تفرق بين طائع وعاصي؟ اطلاق. انظر الى الارزاق الهاطلة من السماء، انظر الى الارزاق النابعة من الارض، انظر الى ما اعده الله عز وجل للانسان من الاطعمة في شتائه وفي ربيعه وفي صيفه وخريفه، في كل وقت ما يناسب هذا الجسد. هل يفرق ربنا عز وجل في هذا بين طائع فيعطيه وعاص فيقطع هذه النعمة عنه؟ أبدا، بشكل من الأشكال. وامشي وانت عم تعد تجد نفسك أمام قرار الله، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هذا جزء بسيط من مظهر ما منه إليك، أي ما يرد يفد من الله عز وجل إليك. عندما تتأمل في هذه الظاهرة يخطر في بالك أن رحمة الله عز وجل ستكتسح الخلائق كلها، أي أن رحمة الله عز وجل ستحتضن عباده جميعا، والكل سيكونون في نجاة من عذاب الله عز وجل ومقته، أليس كذلك؟ هذا ما يخطر في البال عندما تنظر إلى ما يفد من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان. الكون كله مظهر من مظاهر لطف الله، يعني الكون مسخر خدام للإنسان، الأرض خادم للإنسان، دورانها خادم للإنسان، الأفلاك خادم للإنسان، المنازل الشمس والقمر كيف تدرج ما بين الصيف والشتاء ليطول النهار حيث ينبغي أن يطول وليقصر حيث ينبغي أن يقصر، كلها من مظاهر لطف الله بنا ورحمته بنا، وكلها للمسلمين والعاصين جميعا. اذهب إلى أوروبا إلى حيث تجد الفسوق والعصيان والفجور، تجد الأطعمة والفواكه ورغد العيش كله كله كله موجود. اذهب إلى مكان آخر، قانون رب العالمين مائدته عامرة مفتوحة لعباده جميعا. إذا أردت أن تتصور اللطف فانظر إلى هذا الذي يفد من الله إلى عباده، تجد نفسك أمام الرجاء ولا شيء غير الرجاء، يعني تنسى بطش الله، تنسى مقت الله، باري سبحانه وتعالى هكذا يصنع. نعم. يقولون ان سيدنا ابراهيم، واظن ان الامام الغزالي ذكر هذه القصة في كتابه الاحياء، ان سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان كريما معروف هذا بالاتفاق، وكان لا يأكل يوما الطعام وحده، لابد ان يستقدم من يأكل معه. فيوم من الايام بحث عن من يأكل معه فلم يجد، فخرج فرأى انسانا فاستقدمه اليه وجلس يأكل معه. عندما بدأ يأكل كان سيدنا إبراهيم يسمي الله عز وجل، فوجد أنه لم يسمي الله، ذكروا بالله، قال أنه هو غير مؤمن بالله عز وجل، فغضب سيدنا إبراهيم وطرده. فأوحى الله عز وجل إليه، هذا الإنسان من وقت ما انخلق وهلا أنا عم برزقه عم بعطيه، ما سألت أنه هو ملحد ولا هو ملحد. إيه نعم، انت قاعد عندك لحظة طردته وانا صلي عم برزقه وبعطيه وبرحمه وبكرمه من وقت ما خلق له هلا، مو هيك؟ عاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. هذه القصة هو ويرويها كثير من العلماء عن سيدنا ابراهيم، العبرة بدلالتها. اذا اردت ان تشهد الرجاء يعني برحمة الله فاشهد ما منه إليك، إذا أردت أن يفتح الباري لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك. والكلام في هذا طويل، لكن إذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. بعد ما عم يعاملنا هذه المعاملة، شوف بقى شو اللي بيصعد من الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى المعاصي التي نرتكبها، انظر إلى الأوزار، لا أقول التي نرتكبها، التي نتباهى بارتكابها، انظر إلى الاستكبار بالنعم التي متعنا الله عز وجل بها، رزقني المال وأكرمني بالغنى وبالدار الفارهة فنسجت من ذلك، من هذا الإكرام الإلهي، ثوب كبرياء، واشتركت مع الله عز وجل، نازعته يعني كبرياءه بإيش؟ بما من الله عز وجل به علي. الباري سبحانه وتعالى أكرمني بالطعام، أكرمني بالشراب، أكرمني بالنعم التي لا تحصى، بدلا من أن أشكره عليها وأجعل استعمالي لها سببا لمزيد قربي إليه، لا، أجعلها سببا لعصيانه، سببا لارتكاب معاصيه وأوزاره. يعني نضرب الأمثلة للأشياء الواقعية، ربنا عز وجل أكرمنا بهذه الأمطار السخية، وغدا المأمول من رحمة الله عز وجل أن تتفجر الينابيع وأن يتكاثر المياه وأن تفيض الأنهار. طيب شو بيجي بقى الإنسان بيساوي؟ بيصير نعم يتحلى بريقه على المعاصي، ويسيل لعابه على تمتيع أهوائه وشهواته، يبني على هذه الأنهار وأمام هذه الخضرة التي أينعت من الأمطار التي أنزلها الله عز وجل، يبني أماكن له، أعشاش المحرمات. كثر الرزق، كثر المال، يجعل من ذلك سببا لسهرات لا ترضي الله، للقاءات يستنزل فيها أسباب غضب الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل أكرمنا بطمأنينة العيش، يعني الأمن، ما في شيء أغلى من أن يكون الإنسان آمنا في سربه، يعني آمن ببلده ببيته، ينام قريض العين، ما في عدو عم يتهدده، ما في شيء. ننظر إلى هذا الأمن فنسخره لما يغضب الله عز وجل، نحن مطمئنين آمنين، يلا ليش ما نسهر؟ ليش ما نزي الوقت بما يغضب الله عز وجل؟ ليش ما كل ليلة نكون لنا دور في مقهى، في مكان، في ملهى، في مرتع، في في في إلى آخره؟ نعم. طيب، الباري سبحانه وتعالى أغدق علينا نعمه وأورثنا أسباب الغنى. طيب، أصبحنا نشعر بالغنى، لماذا لا نطور أنفسنا؟ الحالة التي أكرمنا الله عز وجل بها علينا توحي إلى كثير منا بأن نستعملها في العصيان. الدين أصبحنا نتبرم منه، الأخلاق الفاضلة أصبحنا نشعر أنها قيود، أوامر الله سبحانه وتعالى أصبحنا نتأفف منها. وأنا أضرب أمثلة وأشير إلى خطوط عريضة فقط، لا يعني أشرح التفاصيل، خطوط عريضة فقط. هذا ما يصعد إلى الله من الإنسان. أكثر الناس حتى الصالحون إذا نظرنا إلى ما يتعلق بأدائهم لحقوق الله لا نجدهم يؤدون من حقوق الله معشارها، فكيف بالآخرين؟ وكما قلت لكم الوقت يضيق عن وضع النقاط على الحروف وعن بيان التفاصيل. إذا شاهدنا هذا نجد أنفسنا أمام الخوف من الله سبحانه وتعالى. وما إذن تماما كما يقول ابن عطاء الله، إذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه، إلى الله سبحانه وتعالى. أنا كثيرا ما كان يقال لي عن إقبال المصلين إلى المساجد في رمضان، فكنت أقول هذا شيء جيد وفعلا الحمد لله موجود، لكن كما تنظرون إلى هذه الكفة انظروا إلى الكفة الأخرى. مجتمعنا ما هو كفة واحدة بس. رحت كما شفت بالفنادق، شوفي السهرات الرمضانية بالفنادق شلون، شفت ما يسمى بالخيام الرمضانية، ما الذي بماذا تعج؟ هل دخلتم بيوتا معينة وهي أكثر البيوت فوجدتم مظاهر اللهو وما إلى ذلك فيها؟ قارنوا تجدون فعلا أن هنالك حفنة، لا أقول أكثر، من المتجهين إلى الله عز وجل رجالا ونساء، لكن هنالك حفنات من الساهين اللاهين الذين يمرحون ويلهون ويتخذون من هذه الساعات ساعات لو شيء غريب جدا. يعني نفتح الصحف نلاقي نص الإعلانات عبارة عن دعوة إلى القصف واللهو وما إلى ذلك بمناسبة ليالي رمضان، بمناسبة ليالي رمضان، سهرة من المساء إلى السحور. نعم، بكل ما لذ وطاب وبكل ما ترقص له شياطين الإنس والجن من المحرمات. وشهر إيش هو؟ شهر الإقبال إلى الله. شو رأيك لما تنظر إلى هذا يفتح بلك، يفتح هذا باب الخوف ولا باب الرجاء؟ دك والله إذا كان عذاب الباري عز وجل قاب قوسين أو أدنى. ثم شيء ثاني أنا أقوله، أقوله بصراحة، أكثر الذين تزدهي بهم المساجد في مثل هذه المناسبات وتفتخر بهم بيوت الله وتصافعهم مجالس العلم والذكر ومجالس الصلاة على النبي هي الطبقة الوسطى فما دونها. فإذا علوت إلى الطبقة الأخرى وجدت هذه الفئات الأخرى غير موجودة، تتناقص وتتناقص، وكلما ارتفعت وجدت أنها غريب عن هذه المجالس نهائيا. والمهم أن تكون علية القوم هم الذين يركنون إلى محراب العبودية لله عز وجل. هدول نحن بدنا اياهم. أنا بدي كبار التجار، جماعة مجلس الشعب، الجماعة المسؤولين المتميزين، أقولها بصراحة، هؤلاء كم وكم يطيب لهم أن أرى، يطيب لي أن أراهم وهم يتجلببون بجلباب العبودية، العبودية لله عز وجل. عندما أجد هذه الظاهرة لن أشهد ما يخيفني كما يقول ابن عطاء، أشهد ما يبعث أيضا لي الرجاء. الآن إحنا هذا مجلس من هذه المجالس، أنا أنظر كم أتمنى أن أجد إنسان ذا مكان باهي وعالي. إما يا أخي أنت رزقك المال أكثر، أنت لازم تشكر الله أكثر من هذول المساكين والدراويش، لك أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك تجارة تغرق فيها، منيح اللي ما عم تختنع بتجارتك، مفروض أنك تجي تجلس على الركب وتتجه إلى الله وتشكر الباري عز وجل، ومو باللسان فقط تشكر الباري عز وجل، تبتعد عن محرماته وتطرق باب كرمه وجوده وصفحه. ومثل هذه الطبقة الطبقات الأخرى، هذا ما نبحث عنه. فلما نطلع على كفة الإقبال إلى الله نطلع على الكفة الثانية أيضا، طبعا مع الفارق. وأنا عندما أقارن بين الشام وغير الشام أحمد الله 100 مرة على أن شامنا يمتاز عن البلاد الأخرى بكثير مما متعنا الله سبحانه وتعالى به، لكن ينبغي أن لا ننسى أن كرم الله سبحانه وتعالى شيء باهر جدا جدا جدا عندما ننظر إلى معاملته لنا، ولكن عندما ننظر إلى معاملتنا له شيء مخيف، شيء مرعب. وفي كل لحظة نقول ربما الآن تنزل علينا صواعق، ربما الباري عز وجل، لكن الواقع هي عم يعاملنا، عم يسلط علينا هؤلاء الأوباش. نعم، هذا من الأمور التي ينبغي أن تلفت أنظارنا. كم وكم قلت أجمل منظر يبعث النشوة في كياني أن أجد مسؤولا كبيرا جدا جدا جدا بوأه الله أعلى الرتب، وأنظر إليه فأجد أنه يقف منكسرا ذليلا في محراب العبودية لله. عندما أنظر إلى هذا المنظر يعني يأخذني الطرب ولا يردني. ليش؟ إنه هذا الإنسان أديش ربي عز وجل أكرمه ومتعه ورفعه، ما نسي عبوديته لله سبحانه وتعالى. وقل أن تجد هذا المنظر، قل أن تجده. الوقت لا يتسع لإتمام شرح هذه الحكمة، سنعود إليها إن شاء الله في درس قادم، ونختم درسنا بالابتهال والتضرع إلى الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله. أعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل معلوم لك. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا بباب كرمك وجودك معترفين بتقصيرنا، مثقلين بأوزارنا، متبرئين من حولنا وقوتنا. وقفنا ببابك يا رب في هذه الساعة المباركة نستجير من ذنوبنا بمغفرتك وعفوك وصفحك. فاصفح اللهم عنا صفحك الجميل،

يا من أهلك الفراعنة، يا من أهلك قارون والنمرود، يا ذا الطول والإنعام، أهلك الكفرة الفجرة الذين يستكبرون اليوم عليك، أهلك الفجرة الكفرة الذين يستكبرون على دينك، الذين يستخفون بشرعك، الذين يستخفون بهديك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن كيد الصهاينة هو الذي يخطط، وهو الذي يمكر، وهو الذي يتحكم، وأنت رب العالمين، وأنت المطلع، وأنت القهار. فنسألك يا ذا الجلال والإكرام أن لا تدنس الأرض الإسلامية بدنس هؤلاء الصهاينة يا رب العالمين. نسألك اللهم الحماية، نسألك اللهم الرعاية. اللهم إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعانا فاجعلنا أهلا لذلك. اللهم ألهمنا التوبة، اللهم ألهمنا الإنابة، اللهم ألهمنا الرجوع إليك، اللهم ألهم قادة المسلمين أن يعودوا إلى هديك، وأن يتوبوا إليك توبة نصوحة، وأن يصدقوا في رجوعهم إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على ما يرضيك، اللهم ألهمهم الرشد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا هادي المضلين، اللهم يا مقيل عثرات العاثرين يا ذا الجلال والإكرام، ارحم عبادك، ارحم عبادك المظلومين المقهورين المضطهدين الضعفاء يا رب العالمين. اهدنا إلى سواء صراطك المستقيم، اجمع كلمة هذه الأمة قادة وشعوبا على ما يرضيك. اللهم كما جمعتهم فيما مضى على هديك، فاجمعهم اليوم على هدي كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أعزهم بدينك، قوهم بشرعتك يا رب العالمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وأمالنا، فنسألك بذل عبوديتنا لك أن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في آمالنا. اللهم إنا ننتظر فرجك، ففرج اللهم عنا. اللهم إنا ننتظر فرجك، فرجك القريب بنا وبإخواننا المؤمنين المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. يا رب فرج عنهم، يا رب اجعلهم في حماك، يا رب رد عنهم كيد الكائدين بما شئت وكيف شئت. يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هادم الأحزاب، اهزم الطغاة من عبادك أينما كانوا، واجعلهم عبرة لعبادك الصالحين المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.